بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في منابر البحرين السلفية أن يقدموا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. وقف بنا الحديث في هذه الرسالة المباركة، رسالة ابن أبي زيد القيرواني، عند ذكر جملة من الأسماء والصفات التي تفيد الإثبات. نكمل أكمل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، رحم شيخنا والمستمعين، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. أحسنت. قوله رحمه الله وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، نشير أولا إلى صفة العلو التي أشرنا لها في المجلس الماضي، فإن الله تبارك وتعالى متصف بأنه علي على خلقه تبارك وتعالى، ومن أسمائه العلي، وهو الأعلى وهو المتعالي. وكل معنى علو الله جل جلاله نعتقد قهرا وقدرا وذاتا جل خالقنا، ما حل فينا ولا بالخلق متحد. فالعلو صفة لله تبارك وتعالى، وأنواع العلو ثلاثة: علو الذات، وهذا هو المقصود في النصوص الواردة أصالة، علو الذات، ومن علو الذات علو استواءه تبارك وتعالى على عرشه، استواءه تبارك وتعالى على عرشه. وعلو القدر وما قدر الله حق قدره، وعلو القهر وهو القاهر فوق عباده. فالله تبارك وتعالى له جميع أنواع العلو ذاتا وقهرا وقدرا. وقد دلت أو وقد تضافرت نصوص الكتاب والسنة على إثبات علو الله تبارك وتعالى على خلقه، ومن كثرة الأدلة قسمها أهل العلم إلى أقسام، نظمها الحافظ العلامة حافظ حكمي رحمه الله بقوله: في سبع آي من القرآن صرح باستوى على العرش ربي فهو منفرد. آيات الاستواء على العرش كلها دلائل على علو ماذا؟ علو الله، علو الذات. أحسنت. إذن في سبع آي من القرآن صرح باستوى على العرش ربي فهو منفرد. ولفظ فوق أتى مع الاقتران بمن، ودونها لمريد الحق مستند. أي الآيات الواردة بأنه تبارك وتعالى، آيات الفوقية سواء جاءت بمن أو فوق بدون لفظ من، وهو القاهر فوق عباده، يخافون ربهم من فوقهم، كل هذا من دلائل العلو. وفي السماء تلها في الملك واضحة، وكم حديثا بها يعلو به السند. وفي السماء أأمنتم، هذا كله من دلائل العلو. أين الله قالت، كل هذا من أدلة العلو. ألا أتأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ أحسن. وتعرج الروح والأملاك صاعدة، جميع الأدلة الدالة على عروج الأشياء إنما تعرج إلى أين؟ إلى الله تبارك وتعالى، أما إلى ربها نحو العلا صعدوا. وتعرج الملائكة والروح إليه، إذن هو في العلو. وهكذا يصعد المقبول من عمل من العباد لمن إياه قد عبدوا. صعود الأعمال إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى، إليه يصعد الكلم الطيب. كل هذا من دلائل علوه تبارك وتعالى. وحين خطبته في جمع حجته أشار رأس له نحو العلا ويدو، اللهم هل بلغت؟ فقال، قالوا نعم، قال اللهم فاشهد، فأشار عليه الصلاة والسلام إصبعه وأشار إلى السماء، اللهم فاشهد. أليس هذا من دلائل العلو؟ بل كذلك أليس يشهد رب العرش جل على تبليغه؟ ثم أهل الجمع قد شهدوا وسن رفع المصلي في تشهده هكذا سباحة لعلو الله، ها؟ يعتقد. وكل داع إلى من رافع يده، عندما يرفع الداعي يديه إلى من يرفعها؟ إلى الله تبارك وتعالى. وهذا من دلائل العلو، علو الله تبارك وتعالى. السلام إلا إلى من يجي من عنده المدد. والمقصود كما قال رحمه الله، وكم لهذا براهين مؤيدة، براهين مؤيدة، وحين يسمعها الجهمي يرتعد، ما يستطيع يرد عليها، شو يقول؟ إذن فعلو الله تبارك وتعالى متقرر بدلالة النصوص الكتاب والسنة والفطرة والعقل، طيب، وإجماع الأمم. لو تنظرون إلى البهائم يا أخوة، والله تجد في حال الجدب البهائم تنظر إلى ربها وكأنها تستسقي وكأنها تطلب السقيا. قوله رحمه الله وأنه فوق عرشه المجيد، قلنا الاستواء هو علو، إلا أنه علو خاص، علو على العرش. فالاستواء في لغة العرب بمعنى الارتفاع والعلو والاستقرار والاستقرار، وبمعنى الصعود. فالاستواء له أربعة معاني: على، وارتفع، واستقر، وصعد، كلها بمعنى العلو والارتفاع. إلا أنه علو خاص على العرش، فهو صفة فعلية خبرية لله تبارك وتعالى، دلت عليها سبع آيات من كتاب الله تبارك وتعالى. تضافرت الأحاديث على إثبات استواء الله على عرشه حتى بلغت 50 حديثا، كما عدها العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق، ثم ذكر بعدها عدد كبير من أقوال الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة على إثبات استواء الله تبارك وتعالى على عرشه. بل يا إخوة، إثباتها بالإجماع، بأقوى إجماع ورد إلينا كما ذكر بعض مشايخنا، وهو إجماع الإمام الأوزاعي رحمه الله. يقول الإمام الأوزاعي ناقلا إجماع علماء السنة والسلف الأولين، يقول: كنا والتابعون متوافرون نقول، كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، إن الله تعالى ذكره فوق، ونؤمن بما وردت به السنة من الصفات. خص صفة الاستواء لأن لكثرة خلاف أهل الأهواء فيها وبقية الصفات. كنا والتابعون متوافرون، إذن تقرير للإجماع الأمة على هذا. وقد سبق معنا يا إخوة أثر الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن ماذا؟ عن الاستواء، سؤال استنكاري، كيف استوى؟ كيف استوى؟ فغضب الإمام مالك لله تبارك وتعالى وعلته الرحضة، وأجاب بجواب يصلح لجميع الصفات. لو سئلت بجميع كيف ينزل، تقول: النزول معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ولذلك هذه الإجابة التي وردت اشتهرت عن الإمام مالك، وذكرت عن شيخه ربيعة، بل رويت عن أم المؤمنين سلمة، أم سلمة رضي الله عنها. هذه الإجابة هي لجميع الصفات تصلح. وكذلك أيضا جاء يا إخوة عن، جاء في الفقه الأكبر المنسوب لأبي حنيفة النعمان رحمه الله قوله: من قال لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض فقد كفر، ومن قال إنه على العرش ولا أدري العرش في السماء أم في الأرض فقد كفر. وهذا لكونه متقرر عندهم أن الله تبارك وتعالى على العرش استوى. أيضا وحكى الإمام البخاري رحمه الله عن شيخه عبد الله بن المبارك قوله: لا نقول كما قالت الجهمية إنه في الأرض، يعني الله ها هنا، بل هو على العرش استوى. فقيل له: كيف تعرف ربك؟ قال: فوق سماواته على عرشه، فوق سماواته على عرشه. أما قول المصنف إن وأنه فوق عرشه المجيد بماذا؟ بذاته. هذه اللفظة يا إخوة بذاته ذكرها الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله متبعا في ذلك أئمة السنة الذين جاهدوا المبتدعة وأقوالهم. فإن المبتدعة يا إخوة منهم من عطل صفة الاستواء لله تبارك وتعالى وغيرها من الصفات، ومنهم من فوضها، قال: الاستواء لا أعرف ما الاستواء، ولكن هي لفظ هكذا، لا أعلم ما معنى الاستواء ولا أستطيع أن يجزم بها بمعناه. وكذلك منهم من قال الاستواء بمعنى الاستيلاء، قالوا: لا، احنا نثبت أن الله استوى لكن يؤولونها بمعنى الاستيلاء. فأخرجوا دلالة النصوص عن مراد الله ورسوله، وأخرجوها عن ظاهرها إلى مجازات لا حقيقة لها في الواقع. فلجأ أئمة السنة إلى القول إلى تأكيد هذه الحقيقة بماذا؟ بما دلت عليه النصوص، فقالوا بهذه الكلمة بذاته تمحيصا للمعتقد، تمحيصا للمعتقد الحق، وأن الله تبارك وتعالى عال على خلقه علو إيش؟ علو ذات، علو ذات حقيقة بائن من خلقه. قالوا هذه الألفاظ لماذا؟ حتى يتميز السني من أهل الأهواء والبدعة، وخصوصا المراوغين منهم، فقد وجد مراوغون من أهل الأهواء يقول: نعم نعم، نحن نقول الرحمن على العرش استوى. طيب أنتم تثبتون الاستواء استواء يليق بالله؟ قالوا: لا، نحن نقول استوى الرحمن على العرش استوى، نعم، ولكن استوى بمعنى استولى. إذن هل هؤلاء أثبتوا استواء لله تبارك وتعالى بذاته؟ ولذلك من هنا تدركون قول السلف. وابن أبي زيد القيرواني ليس يعني لم يأتي بكلمة من عنده، لا، بل سبقه إليها السلف. يقول الإمام السجزي رحمه الله: أئمتنا كالثوري ومالك وابن عيينة وحماد بن زيد، حماد بن سلمة والفضيل وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله فوق عرشه بذاته. إيش؟ بذاته. وهذه اللفظة يا إخوة هي مثل قولهم حقيقة، مثل قولهم بائن من خلقه، وكذلك مثل قولهم القرآن كلام الله. كان السلف يكتفون بهذا كلام الله، لكن لما ظهر المعتزلة وظهر الأشاعرة الذين يقولون كلام الله ولكنه في الحقيقة عندهم مخلوق، أو يقولون كلام الله ولكنه نفسي، لجأوا إلى حتى يمحصوا هذا المعتقد، فقالوا: غير مخلوق. لا يكتفون أن تقول أن القرآن كلام الله، حتى تقول إيش؟ غير مخلوق. فيتبين هل هذا المعتقد الصحيح أو هو من هؤلاء الذين هم في الحقيقة يخذلون عن منهج الحق ويتظاهرون بأنهم ليسوا مع الباطل. هذا مسلك قديم لأئمة السنة. ويحكى أن قاضيا من قضاة السلف سمع بجهمي فحبسه، فقيل له إنه قتال في السجن، فقال: ائتوني به. فلما جيء به قال له: تؤمن أن الرحمن على العرش استوى بذاته؟ فقال أؤمن أن الرحمن على العرش استوى ولا أدري ما بذاته ولا أدري. قال أعيدوه فإنه لم يتب. ها هكذا أهل السنة، ولذلك عندهم غاية في الوضوح في المعتقد، ما عندهم غموض ولا عندهم تلبيس، فمعتقدهم صريح واضح. والذات يا إخوة، قوله بذاته، الذات في لغة العرب هي بمعنى ذو، فتارة يقال ذات كذا أو ذو كذا، كما يقال ذو مال يعني صاحب مال، وذات، إلا أن ذات لها إطلاقات، قد تطلق الذات ويراد بها الكنه والحقيقة، فالشيء المتصف بالصفات يسمى ذاتا، ويسمى كما سبق معنا ماهية، ما هو يعني. ومن إطلاقات الذات الإطلاقات المعنوية، إطلاق وأصلحوا ذات بينكم، هي العلاق وهي أمر معنوي، لأن قد يطلق على الأمر الحقيقي بكونه وحقيقته، وقد يطلق الذات يا إخوة بمعنى الحق، كما قال في الحديث في البخاري يقول إبراهيم كذبت في ذات الله ثلاث كذبات في ذات الله، يعني في حق الله تبارك وتعالى. وقد تطلق الذات ويراد بها ما يعود ملكيته لصاحبه، والله عليم. ما المراد؟ من هو؟ ما المراد؟ القلب، فالقلب، لأن القلب مصاحب للصدر بذاته، فلذلك سمي ذات الصدور، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، فهذا المراد بالذات. لكن في هذا الباب المراد الإطلاق الأول، المراد الإطلاق الأول. من حسن تصنيف المصنف يا إخوة، كمل يا أيوة. وهو في كل مكان بعلمه. من حسن تصنيفه أنه قرن الاستواء بالمعية، بالمعية التي تقتضي إحاطة علم الله تبارك وتعالى بكل شيء، فكما أنه عال بذاته في العلو فهو أيضا لا تخفى عليه من أحوالكم خافية تبارك وتعالى. وهذا الاقتران منه رحمه الله هو متبع لنصوص القرآن والسنة، لنصوص القرآن والسنة. فالله تبارك وتعالى في آيات الاستواء قرنها بماذا؟ بالمعية التي تقتضي العلم والإحاطة، فلا تخفى عليه من أموركم خافية. فالله كما أنه بذاته في العلو أيضا هو معكم بعلمه وإحاطته. ماذا قال الله تبارك وتعالى في سورة الرحمن؟ الرحمن على العرش استوى، كمل، عفوا، في سورة طه، سورة طه، الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن إنه يعلم السر وأخفى. إذن كما أنه بذاته في العلو فهو لا يخفى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وماذا قال الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان؟ الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، أي أنه عليما ببواطن الأمور وإن كان بذاته في علوه تبارك وتعالى. وكذلك قال جل جلاله في السجدة، ماذا قال؟ الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب. لأن ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. فهذا فيه دلالة على أن الله جمع بين استوائه وبين علمه تبارك وتعالى، إحاطة علمه، هذا فيه دلالة على معية العلم. أما آية الحديد فهي في آية واحدة، في آية واحدة، آية الحديد جمع الله بين استوائه على العرش وبين معيته في آية واحدة، فقال سبحانه: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش إيش؟ يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ولذلك يا إخوة، مما رواه الإمام أحمد عن سريج عن ابن الصائغي عن الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة قوله: الله في السماء وعلمه في كل مكان. الله في السماء يعني بذاته، وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان. هذه طريقة السلف. ومن هنا يتقرر عندنا يا إخوة أن المعية، ما معنى المعية؟ مطلق المصاحبة، مطلق المصاحبة. ومن فهم أن المعية هي الاختلاط فقد غلط. المعية لا تقتضي الاختلاط، وإنما مطلق المصاحبة، مطلق المصاحبة. إذن لو سئلت: هل هناك تعارض بين إثبات علو الله تبارك وتعالى على عرشه وبين معيته لخلقه؟ ها؟ لا. أحسن، كيف تجيب؟ أحسن، إذن المعية لا تقتضي الاختلاط وإنما هي مطلق المصاحبة، هذا من جهة المعنى اللغوي. أيضا كيف تجيب أن الله قد جمع بينهما؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فالله قد جمع فيما وصف نفسه بين كونه عاليا بذاته وكونه تبارك وتعالى مع عباده بعلمه، فنؤمن بهما كما أمرنا الله ورسوله. ثم أيضا يا إخوة نقول أن الجمع في المخلوقات غير متعذر. لو تأملت في المخلوقات تقول: نسير والقمر معنا، هل يتعارض معية القمر لنا مع كونه في العلو؟ ما يتعارض. فإذا كان لا يتعارض في مخلوقات نحن نشاهدها فمن باب أولى الخالق تبارك وتعالى. نعم. ثم على فرض أنه قد يتعارض هذا في المخلوقات، فصفات الخالق ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فلا يتعارض. إذن هذه إجابات أجاب بها شيخ الإسلام ابن تيمية كما درسنا وين؟ في الواسطية، درسناها في الواسطية وذكر هذه الإجابات الثلاثة رحمه الله أكمل. خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد. أحسنت. من فقه المصنف رحمه الله أنه بعد مسألة إيش؟ المعية، ذكر مسألة القرب، كما أنه عال بذاته تبارك وتعالى، هو مع خلقه ولا يتعارض هذا، ثم ذكر مسألة القرب، وهذا من باب الترتيب المعاني العلمية. فكما أنه لا تنافي بين علوه ومعيته، فكذلك لا يمكن أن يخطر في البال تعارض بين علوه تبارك وتعالى وقربه تبارك وتعالى. كيف لا تعارض؟ لأن الله تبارك وتعالى أثبت علوه بذاته في العلو، وأثبت أنه قريب من عباده المؤمنين، كما قال جل جلاله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وقال سبحانه وتعالى: فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. ويقول نبيكم صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من إيش؟ من عنق راحلته. فدل هذا على قرب الله تبارك وتعالى، وأن الله قريب من عباده المؤمنين. ثم كما قلت، كما قلنا في المعية نقول في القرب، لو فرض أنه يتعارض العلو والقرب في المخلوق، فالخالق تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، فنثبت لله صفة العلو ونثبت لله صفة القرب ونثبت لله صفة القرب. ما الفرق يا إخوة بين المعية والقرب؟ ها؟ ذكرنا في المعية يا إخوة، ذكرنا أن المعية معية وما نسيت ما أخذناها في الدرس الماضي أو شيء. أي طيب، أولا يا إخوة الفرق بينهما أن المعية معيتان، معية عامة ومعية خاصة. أحسن، معية العامة هي مطلق المعية جميعا. أحسن، المعية العامة هي التي تقتضي العلم والإحاطة، العلم والإحاطة، والعلم والإحاطة بمن؟ بالمؤمن والكافر والبر والفاجر. أما المعية الخاصة فتقتضي النصرة والتأييد، إنني معكما أسمعكما، مع من؟ مع موسى وهارون. هذه معية خاصة تقتضي النصرة والتأييد. وقال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لا تخافا، وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ثانية إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا. فهذه معية خاصة لأولياء الله تبارك وتعالى ولعباده المؤمنين تقتضي النصرة والتأييد، فهي خاصة بصنف معين. فالمعية الخاصة صفة ذاتية أم فعلية؟ فعلية. حسن، لأنه يفعلها متى شاء لمن شاء من عباده. أما المعية العامة فهي ذاتية، لأنها معية مع الجمع تقتضي العلم والإحاطة والقدرة. طيب، هذا أما القرب يا إخوة فلم يرد في النصوص إلا خاصا، لم يرد في النصوص الشرعية إلا خاصا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، إن الذين تدعونه قريب. فالقرب يا إخوة هنا يعني هو قرب خاص، ولم يأتي في النصوص قربا عاما، إلا أن بعض العلماء فسروا قول الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه، أقرب إليه من حبل الوريد. بعض العلماء فسروا هذا القرب بقرب الله تبارك وتعالى. وإذا كان المراد قرب الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان، أي إنسان؟ الكل، المؤمن والكافر والبر والفاجر. فقالوا هذا القرب قربا عاما. وممن نصر هذا العلامة ابن رجب رحمه الله والشيخ سلمان رحمه الله في الكواشف الجلية في شرح الواسطية وبعضهم، إلا أن الذي حققه شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم، وهو القول الحق إن شاء الله، أن هذا القرب إنما هو قرب من؟ الملائكة. هذا القرب في هذه الآية ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هذا قرب من؟ قرب الملائكة، قرب الملائكة، وليس هو قرب الله تبارك وتعالى. أحسنت، هي في الحقيقة لا يمكن أن نجزم أن المصنف رحمه الله يعني يرى أن هنا القرب عام، ولكنها يعني لأن هذا متن فالمتن العادة فيه الاختصار والحذف، فهي إشارات. يعني حتى وإن كان هذا في مقام الملائكة إلا أننا نستشف أو نتعلم منه صفة القرب، صفة القرب، قرب الله تبارك وتعالى من عباده المؤمنين، من عباده المؤمنين. إذن ومما يؤكد أن السياق يا إخوة، سياق الآيات كلها في ماذا؟ في الملائكة. إذ يتلقى المتلقيان، هذا القرب متى؟ إذ يتلقى المتلقيان، حالة. إذن له زمن محدد ومقيد، فهي وصف، فهو وصف لحال الملائكة اقتضته السياق، سياق الآيات وسباقها ولحاقها، دل على أن المراد به الملائكة. قد يقول قائل، يعني هل هذا التعبير سائغ أن يذكر الله تبارك وتعالى؟ ولقد خلق، يقول الله ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. نعم، هذا قد ورد في آيات أخرى، يقول الله تبارك وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا. فإذا قرأناه، فإذا، هذه الآية تعرفون سبب نزولها؟ جبريل كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك الله يقول فإذا قرأناه. من الذي كان يقرأ على جبريل، على النبي صلى الله عليه وسلم؟ جبريل. ومع ذلك قال الله فإذا قرأناه، فهذا أمر حصل بأمر الله تبارك وتعالى، فنسبه إليه جل جلاله. كما يقول الأمير خرجنا وبنينا هذه البلدة، هو والذي بناهم معاونون وجيشه، وهذا أسلوب سائغ في لغة العرب. طيب، إذن يا إخوة عرفنا الفرق بين المعية، ثم إن القرب بين القرب والمعية. فالقرب يا إخوة يقتضي قدرا من الرضا والمحبة والقبول والعناية التامة. القرب يقتضي هذه المعاني، ولذلك لم يأتي في النصوص إلا ماذا؟ إلا قرب، القرب إلا خاص. والله تبارك وتعالى متصف بالقرب، وهو القريب. من أسماء الله تبارك وتعالى القريب، ويتقرب من عباده. وفي الحديث من تقرب إلي شبرا تقربت. إذن الله متصف بالقرب والتقرب والدنو، ولا ينكر هذه الصفة القرب إلا المعطلة والكلابية والأشاعرة ومن نحوهم، لأنهم ينكرون الصفات الذاتية التي يفعلها الاختيارية. فالله يقرب من عباده المؤمنين قربا حقيقيا يليق بجلاله، والعباد أيضا يقربون من الله تبارك وتعالى بماذا؟ بما شرعه لهم. وكلما قرب العبد من ربه تبارك وتعالى قربه الله إليه. كما قال جل جلاله لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة قربي. إذن يا إخوة، أنت عندما تقرب من مكة، مكة تصير قريبة منك، كما قال شيخ الإسلام تيمية، أشار إلى هذا موضحا، عندما تقرب تكون قريبة منك. وهكذا كلما يتقرب العبد إلى الله تبارك وتعالى فالرب يقرب منه جل جلاله أكمل. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أحسنت. وهذا رحمه الله، هذه الفقرة ختمها رحمه الله، يقرر معنى العلم والإحاطة وشمول ذلك لله تبارك وتعالى. وهذا مأخوذ من قول الله جل جلاله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، ما يغيب عن الله تبارك وتعالى شيء. وما تسقط من ورقة، يا إخوة كم تسقط ورقة في لحظة واحدة؟ ها، لتأمل كم ورقة تسقط خصوصا في الخريف مثلا، ها كم تسقط إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطبة ولا يابس إلا في كتاب مبين. وكذلك الله تبارك وتعالى يقول: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ولذلك مثل هذه الوصية يا أخوة، مثل هذه الألفاظ لما تغرس في في في في نفوس الصبيان، هو ألف هذه الرسالة للصبيان، لها معاني عظيمة ينشأ عليها الشباب على مثل هذا. لذلك لقمان عليه السلام وهو يوصي ابنه بعد أن أوصاه بتوحيد الله وعدم الشرك، ماذا قال؟ يا بني إنها مثقال حبة، حسن، مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. شو العلم هي تبارك؟ كمل الله. على العرش استوى وعلى الملك احتوى. نعم، العرش يا أخوة في لغة العرب مأخوذ من الارتفاع، من الرفع، كما قال الله تبارك وتعالى: جنات معروشات وغير معروشات، جنات مرتفعات وغير مرتفعات، ودمرنا ها ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يتفاخرون. وهذه الأنهار تجري من تحتي، يقول هذه الأنهار تجري من تحتي، لأنه يفعل له من العرش والعريش، ومنه العريش. والعرش يا إخوة عند أهل السنة، هي أهل السنة والجماعة مخلوق، بل هو أعظم المخلوقات التي خلقها الله تبارك وتعالى. وصفه الله بأنه مجيد، أنه عظيم، أنه واسع كريم. وصفه الله ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأن له قوائم، وفي بعض الروايات أنه كالقبة، والمقصود في هذا المقام أن الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه استوى على هذا العرش الذي تحمله الملائكة، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. أما المخالفون لأهل السنة والجماعة فقد تنوعت أقوالهم واضطربوا في هذا اضطرابا كثيرا. فالفلاسفة يرون أنه فلكا من الأفلاك، وبعضهم يقول الفلك التاسع، والمتكلمون يقولون العرش هو الملك، العرش هو كناية ومجاز عن الملك، وبعضهم يقول العرش المراد به العلم، العرش والكرسي المراد به العلم. هذه كلها من التأويلات التي يخرجون بها اللفظ عن دلالته اللغوية وعن مراد الله والرسول. وهكذا بقية المتكلمون نحو هذا المعنى، منهم من أخذ بهذا القول، ومنهم من أخذ بهذا، ومنهم من قال يعني هذا نفوض أمره إلى لا نعلم ما العرش، لا نعلم ما العرش. فالمصنف رحمه الله أكد هذا الحق، مع أنه سبق أنه قال استوى بإيش؟ بذاته، ثم أكدها فقال على العرش استوى، يعني استواء حقيقيا يليق بجلاله وعظيم سلطانه. قال وعلى الملك احتوى. وعلى الملك احتوى يا إخوة، بعض مشايخنا استشكل هذه العبارة وقال هذه العبارة عليها إشكال، وكان الأولى أن يصنف رحمه الله ألا يريدها وعلى الملك احتوى. وكأن الشيخ رحمه الله رحمة واسعة يعني فسر وعلى الملك احتوى كأنها جملة تفسيرية لعلى العرش استوى، وليس كذلك. على الملك احتوى هذه كلمة مغايرة، هذه جملة مغايرة لعلى العرش استوى، لأن كما سبق معنا أن المعطلة المتكلمون من الأشاعرة يقولون العرش هو الملك، فيفسرون على العرش استوى يقولون على الملك يعني محيط، وهكذا يأتون بمعاني معنوية. وهذه كلمة مغايرة للجملة الأولى، وعلى الملك احتوى أي أنه تبارك وتعالى محيط بجميع مخلوقاته، فهو الخالق وحده، المدبر وحده، المتفرد بالخلق والإيجاد وحده، تبارك الذي بيده إيش الملك. الملك احتوى بيده الملك، وقال سبحانه له ملك السماوات والأرض، وقال جل جلاله ولله ملك السماوات والأرض، وقال سبحانه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزعه عمن تشاء. نعم أحسنت، ألا له الخلق والأمر، هذه واو المغايرة. إذن هاتين جملتين متغايرتين، وعلى ذلك فهذه الجملة صحيحة وليس عليه إشكال رحمه الله تعالى فيها. طيب أكمل ونختم بهذه الجملة الأخيرة. وله الأسماء الحسنى وصفات العلى لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماءه محدثة. هذه الجملة يا أخوة هي تؤكد القواعد التي أشرت إليها في المجلس الماضي، تذكرونها؟ أن أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية، وأننا نثبت ما أثبته الله ورسوله لنفسه، وننفي عنه مشابهته لخلقه، ونقطع الطمع في إدراك الكيفية، وأنها صفات أزلية أبدية، فهو الأول والآخر بذاته وبجميع صفاته. لكن الذي أحب أن أذكره في هذه الفقرة وما سألني عنه أخ عبد الرحمن، الاسم، ما الفرق، ما معنى الاسم والصفة، وما الفرق بينهما؟ ما معنى الاسم وما معنى الصفة وما الفرق بينهما؟ أما الاسم يا أخوة، فالاسم من حيث اللغة، في لغة العرب معناه مأخوذ إما من السمو وإما من السمة. ايش معنى السمو؟ العلو. فالشخص يسمو باسمه، ها؟ ولذلك سمي الاسم اسما. وقد يكون من السمة، فالشخص يعلم، فهي يعلم باسمه، فيكون الاسم علامة عليه، غسان هذه علامة على، وهكذا. والله تبارك وتعالى له الأسماء العلى، فاسمه من السمو. طيب والصفة يا أخوة هي تحلية الشيء، وصفت الشيء إذا حليته به وزينته به، سواء كانت هذه الحلية التي تضعها عليه ملازمة له قائمة به أو مفارقة له، هذا من ناحية اللغة. والاسم يا أخوة هو ما دل على ذات الشيء، ما دل على ذات الشيء الموصوفة بالصفات، على ذات متصفة بالصفات، هذا الاسم. أما الصفة فيقولون هو ما دل على معنى، على معنى قام بتلك الذات، سواء كان هذا المعنى وجودي أو عدمي. عدمي يعني سلبي، لا ينام هكذا، حي، هذا معنى وجودي. طيب إذن الصفة، أعيد يا عبد الرحمن، هي ما دل على معنى قام بالذات. أما الفرق بين أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وهذا محل الجواب، فمن جهات: الأولى أن أسماء الله تبارك وتعالى هي ما دلت على الكمال المطلق، يعني من جميع الوجوه من غير انقسام، دلت على الكمال المطلق من غير انقسام. أما الصفات يا إخوة فقد تأتي مقيدة بحال الكمال، مقيدة بحال الكمال، وقد تنقسم باعتبار النظر إليها، باعتبار النظر إليها دون إضافة إلى الرب تبارك وتعالى. مثال ذلك صفة المكر، المكر المضاف إلى الله تبارك وتعالى، إنما هو المكر الذي هو في حال الكمال، المكر. ولذلك أما ولذلك لا يسمى الله بالماكر. وهكذا المدبر، المدبر من ناحية النظر إلى هذا الاسم دون إضافة قد يدبر خيرا وقد يدبر شرا، فلا يقال المدبر. فأسماء الله تبارك وتعالى كمال مطلق من جميع الوجوه لا يقبل الانقسام، هذا وجه. ومن جهة أخرى، وهذه جهة توضح ما سبق، أن أسماء الله تبارك وتعالى تطلق عليها، تطلق على الله إطلاقا دون تعليق بالمشيئة، دون تعليق بالمشيئة. وعليه فالصفات الفعلية، الصفات الفعلية لا يشتق منها أسماء لله تبارك وتعالى. فالمستوي يستوى على العرش، يستوي، يرزق، زين، عفوا، الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة مثل يستوي، ينزل، ينزل إلى السماء الدنيا، ها؟ فهذا النزول لما هو معلق بالمشيئة متى شاء، ما يقال النازل ولا يقال المستوي. فاسم الله تبارك وتعالى يطلق إطلاقا لا يقبل الانقسام على الله تبارك. أما الصفات فقد تقبل الانقسام وقد تقبل التقييد في حق الله تبارك. فيوصف الله تبارك وتعالى بهذه الصفة حال تقييدها بالكمال. هناك بعض أهل العلم أيضا يزيدون فرقا فيقولون الاسم هو ما يسند إليه، أما الصفة فلا يسند إليها، فيقولون يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا، ارحمنا أسندت إلى المبتدأ. ما هو المبتدأ؟ يا الله يا رحمن يا رحيم. فيقولون الصفة ما تقول يا رحمة يا عزة يا عزة الله يا رحمة الله، يقولون هكذا. لكن هذا الفرق ضعيف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ يا مقلب القلوب ثبت قلب على دي. ومقلب القلوب هذا إيش؟ صفة لله تبارك وتعالى، مو اسم. مقلب القلوب صفة لله تبارك وتعالى. والمقصود يا إخوة أننا نثبت لله تبارك وتعالى كمال الأسماء والصفات كما أثبته الله ورسوله، وننفي عن الله مشابهة المخلوقات، ونقطع الطمع عن إدراك الكيفية، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: حرام على العقول أن تمثل الله، وعلى الأوهام أن تحده، وعلى الظنون أن تقطع، وعلى النفوس أن تفكر، وعلى الضمائر أن تتعمق، وعلى الخواطر أن تحيط، وعلى العقول أن تعقل، إلا ما وصف به نفسه على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. هذا الذي حد لك ووضح لك تؤمن به وكذا. آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت بما جاء به رسول الله على مراد رسول الله هكذا. ولعلنا بهذا نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم.